يا صاحبي أبغي منك إنك يوم تفهمني، اللي أطلبه إنك بطيب أخلاق تعاملني. يا صاحبي أبغي منك إنك يوم تفهمني، اللي أطلبه إنك بطيب أخلاق تعاملني. ما عمري ظلمتك لك وما أقبل تظلمني، كلمة حق فيها تخاصمني وتعاديني. ما عمري ظلمتك لك وما أقبل تظلمني، كلمة حق فيها تخاصمني وتعاديني. يا صاحبي أبغي منك اللي أطلب منك، ما أحقد مهما كان بس أخلاقك تتعبني، أبعد عن طريقك دوم يا ريت بيوم تفهمني. ما أحقد مهما كان بس أخلاقك تتعبني، أبعد عن طريقك دوم يا ريت بيوم تفهمني. ما جرحتك يوم أخلاقي ما تسمح لي أدعو لك أنا كل يوم، يا ريت بيوم تفهمني. ما عمري جرحتك يوم أخلاقي ما تسمح لي أدعو لك أنا كل يوم، يا ريت بيوم تفهمني. إذا الزمان صدقني تربطه بأخلاق الناس، أخلاق النبل تعجبني.